أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. والبغال والأمير لتأكلون.

فخر عليهم

to